يتجلى بالجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم على الهواء مباشرة، الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نرحب بكم ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. بارك الله فيك دكتور فاضل. قبل أن ندلف إلى أسئلة البرنامج، خطر على الذهن وأنا أتلو هذه الآية الكريمة التي كانت في افتتاح تلك الحلقة المباركة إن شاء الله. قلت في قول تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لماذا لم يقل من الصيغة من الذكر، يقول مذكر صيغة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا السؤال الصرفي حقيقة، يعني يدرس في الصرف، في الإبدال، هذا أنه عندما نصيغ على صيغة افتعل ومتقلباته مفتعل ومفتعل. نعم. والمفروض أنه افتعل، يعني تأتي بالتاء، مثل اختبر واجتهد واشتهر افتعل. لكن في مع بعض الحروف لا تأتي التاء، تبدل إما إلى دال أو إلى طاء، يعني مع الدال ومع الذال، مع الدال ومع الذال تبدل دال. طبعا يعني مثلا إذ افتعل من ذكر، المفروض نقولها إذ تكر. سليم، إذ تكر. إذ تكر، هذا المفروض. نعم. يعني على صواب مثلا يقول فهل من مذكر، هذا القياس. نعم. ومن دعا المفروض نقول إذ تعى. إذ تعى، المفروض على وزن افتعل. افتعل، لكن العرب تستثقل هذا مجيئه هنا، فيقلبون التاء دال، يقولون مذكر، وثقيلهم أيضا مذكر بدون الذال دال، يقولون مدكر في الذكر. والذكر في القرآن قال والذكر بعد أمه افتعل، يعني مدكر في سورة يوسف. نعم. وقال الذي نجى منهما والذكر بعد، ذكر بمعنى ذكر أيضا، إذ تكر افتعل، يعني كأنما تذكر. تذكر. نعم. وتقلب، تبدل، تصير طاء مع الصاد ومع الضاد ومع الطاء، تصير مثلا في مثل ماذا؟ اصطبر، يعني القياس هو اصطبر بالتاء، افتعل. نعم. اي، فيبدلون التاء هنا طاء، فيقولون اصطبر، وكذلك اطلع، واحيانا يقولون اطلع مع الضاد. اطلع اصلا اطلع اطلع اطلع اطلع يا الله. نعم. وضلع اطلع، فيقلبوا حرف مفخم يتجانس مع الاول. نعم، يقلبوها، يبدلوها الى ط. هذا على سنن العربيه عموما. نعم. يعني لا يقولون غير ذلك، يعني لا يقولون غير ذلك، يعني سننهم ابدالهم بهذا الشيء. وإذن هنا الأصل الذكر بمعنى إذ تكر، بمعنى الذكر أيضا. يعني بارك الله فيك أستاذ دكتور فضل السامرائي. في سورة المائدة يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق إلى آخر الآيات الكريمة، لم يذكر الجواب ما يترتب على ما الذي حدث من كونهم نقضوا الميثاق، برغم من أننا نلمح في قوله تبارك وتعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هنا ذكر الجواب، فاللمسة البيانية في هذه الآية دكتور. هي ما أدري هي في المائدة أو في النساء السورة، في على النساء. أي حال النساء. هو يعني فيها خلاف، هي فعلا لم يذكر في قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، لأنها فيها تخريجات أكثر من تخريج عند المفسرين واللغويين، أكثر من تخريج. كيف؟ لأن من المحتمل لا أنه فبما نقضهم ميثاقهم، أن قوله فبظلم من الذين هادوا بدل من فبما نقضهم ميثاقهم، فإذا كانت بدل يكون عند ذلك ذكر الجواب وهو حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم، فعندما قال فبظلم من الذين هادوا هذه بدل مما قبلها، يعني هذا الجار والمجرور هو بدل من فبظلم، إيه هو بدل من قبله فبما نقضهم ميثاقهم، إذن هو ذكر المتعلق، يعني ممكن أن يبدل الجار مجرور من الجار والمجرور. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، فلمن آمن منهم هذا بدل من قوله للذين استضعفوا منهم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، لبيوتهم بدل من قوله لمن يكفر بالرحمن. فإذن التخريج الأول عند المفسرين لا مذكور المتعلق فيه، يعني لأن فبظلم من الذين هادوا بدل مما قبله، فإذا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وذكر المسألة. هذا وجه، هذا وجه. نعم. الوجه الآخر أنه ذكر نقض الميثاق هو مذكور في آيات أخرى، وذكر المتعلق فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، نعم. مذكور في آيات أخرى، فكأنه أحيل إلى ما ذكر في الآيات الأخرى. أيضا هذا من الوجوه، ويجوز أن يحال في يعني في سورة على آية في سورة ما دام هو يعني دلالتها واضحة، مثل عند اللحاة لما يعربون إذ يقولون مفعول به لذكر، وإذ قلنا وإذ نجنا بدليل واذكر أخا عاد، واذكر في آيات أخرى واذكر إذ واذكر إذ واذكر إذ، فيستدلون بقوله اذكر في اللي ذكرها. أيوة. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فأذكروا نعمة الله عليكم، فلما ذكر اذكر يستدلون بقوله إذ فعلنا إذ فعلنا بأذكر، لأنه سبق أذكر في آيات أخرى، يستفيدون مما ورد في آيات أخرى على آية أخرى. هذا أيضاً وارد أيضاً، هذا تخريج أيضاً. نعم. التخريج الآخر أنه هذا يحذف للتعظيم، والحذف للتعظيم وارد كثير، يعني جواب القسم يحذف للتعظيم، يعني هسه الآن لما قاف القرآن المجيد الآن أقرأ أين ستجد لم يذكر لم يذكر. أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أنزل عليه الذكر من بيننا، لم يذكر لم يذكر، بل هم في شك من ذكره، وهذا في القرآن كثير. نعم. جواب الشرط أحيانا في القرآن يحدث كثيرا، جواب الشرط، يعني ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون ماذا وإذا السماء انشقت قد أذنت لربها وحقت لم يذكر. فالتعظيم حتى يذهب الذهن كل مذهب، يعني هذا أمر عظيم، فهنالك من ما يستدعي من العقوبات، ويستدعي من لما قال لعناهم واللعنة ليست قليلة. إذن هذه الأمور التي ذكرها فبما نقضهم ميثاقهم وبكفرهم يستدعي يعني من غضب الله، ويستدعي من العقوبات ما يضيق عنها الكلام، فيكون الله. تعظيم ما يضيق عنها الكلام، يعني كل العقوبات التي تقال في حق هؤلاء قليلة. نعم. فيحذف، فيعني كيف تنظرها ممكن تتخرج تخريجات متعددة، وهذا يمكن تحتملها كلها الله أعلم، يعني فيكون بباب التوسع في المعنى. التوسع في المعنى، يعني يجوز أن يكون فبظلمهم بدل، طبعا ويجوز ممكن أن يكون على ما سبق ذكره في الآيات الكريمات استئناس، ويمكن أنه للتعظيم، يعني أن هذه الأمور التي ذكرها من نقض الميثاق وما تلاها من أمور عظيمة. شخصيا دكتور فاضل حضرتك تميل إلى أي تخريج؟ التعظيم، الحذف للتعظيم. تعظيم. نعم، يعني أميل إلى هذا، وإن كان البدل وجه نحوي وارد أيضا ليس فيه، لكن التعظيم فيه خط بياني، في خط بياني أكثر. نعم، في خط بياني أكثر. بارك الله فيك أستاذ دكتور فضل السمرائي. في قوله تبارك وتعالى في سورة يونس ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من ينظر، قال يستمعون بالجمع وقال ينظر بالمفرد، وأظنهما في آيتين متتابعتين. نعم أظنهما. نعم. أظن إحنا مرة هذا الشيء يعني عرض كنت ذكرناه عرضا قبل حلقات سابقة فيما يخيل إليه. وأظن في حين سألنا سؤال قلنا أي الأكثر، المستمعين للشخص ولا الناظرين إليه؟ يعني في في في مسجد، في محاضر، المستمعون أكثر قطعا سليم، أكثر من الناظرين سليم، لأن قد تحول هنالك ما بينه وبين الرؤية أشياء كثيرة وغيرها. فلما كان أكثر هو جاء بالفعل الدال على الكثرة، قالوا منهم من يستمعون إليك، الكثرة النسبية، فجاء بالجمع. بينما ذاك لما كان أقل قالوا منهم من ينظر إليك بالإفراد. نعم. فجمع يعني أسند الفعل للجماعة، قال يستمعون إليك لأنهم أكثر، جماعة جمع، ينظر نسبه للمفرد، ومنهم من ينظر إليك. قلة. وإن كانت هي يسمى القلة النسبية، لأن يعني القرآن أحيانا يعني يراعي القلة النسبية والكثرة النسبية، وإن كان يعني كل كثير أو قليل. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا الأبرار والبررة على سبيل المثال، هو القرآن لم يستعمل البررة للناس وإنما للملائكة، يستعمل لهم للناس الأبرار، وما عند الله خير من الأبرار. لا. لماذا؟ لأن الملائكة كلهم بررة، كلهم بررة، فالكثرة النسبية، فجاء لهم بجميع بصيغة جمع التكثير. نعم. فيحصل هذا الشيء في القرآن الكريم، بارك يعني الله فيك، يذكر هذا الشيء. فلما يستمعون هم أكثر طبيعة الحال، يعني الآن إحنا نستمع أكثر مما هذا سليم، أشرطة وغيرها. فإذا هو جاء يستمعون بصيغة الجمع لأنهم أكثر من ينظر مفرد. بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي أستاذ محمود من الكويت. السلام عليكم. ألو ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري، أنا عندي سؤال عن آية في سورة النساء. نعم. اللي هي آية 162، يقول لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. ليش جاءت المقيمين الصلاة منصوبة أو مجرورة وباقي معطفت عليها مرفوع نفسه؟ نعم. والمؤتون الزكاة. طيب قطع. بارك الله السؤال. بارك الله فيك، شكرا لك. أستاذ يحيى من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتنا من الجزائر. مرحبا بحضرتك وبكل الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أحسن منها أو ردوها. نعم. هكذا بنصب النون، وكان القياس يقتضي أن نقول بأحسن منها، فهل الممنوعات من الصرف تجر نصبا؟ أريد توضيحا. السؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ولم يقل هكذا بالمضارع يا بني إني رأيت، بالماضي إني رأيت، مع أن الرؤيا قد وقعت، وكان القياس يقتضي أن نقول يا بني إني رأيت وليس بالمضارع إني أرى. نعم. السؤال الثالث، وأملي أن يتسع صدركم يا محمد والذين معكم. تفضل تفضل. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لماذا أسبق العندية عن المفاتح ولم يقل ومفاتح الغيب عنده؟ السؤال الأخير، أليس هناك يا أستاذ تفاعل جدلي بين نمو اللغة والنمو الذهني والفكري عند أصحاب اللغة؟ لأنه بمجرد أن تتكون الفكرة تتكون ألفاظها معه. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ولم يقل قل يحييها الذي، أو لم يقل قل يحييها الله أول مرة. وشكرا جزيلا، إلى اللقاء. بارك الله فيك، شكرا لك أستاذ يحيى. الأخ زيد من السعودية، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية صراحة يعني أود أن أوجه تحية تقدير واحترام إلى إليك شخصيا، إلى الأستاذ الإعلامي المحترم الخلوق الأستاذ محمد خالد. الله يبارك فيك. لحواره الجميل الرائع السلس مع السماحة شيخنا الدكتور الفاضل أبو محمد السام الرائي حفظه الله. الذي لا ينم إلا حقيقة إلا عن علم وثقافة. فجزاك الله خيرا يعني. الله جزاكم خيرا مثله. أما بالنسبة لشيخنا الفاضل الوقور. النجم هذا المبدع الجليل العظيم الدكتور أبا محمد فاضل السام الرائي، فأسأل المولى جل وعلا أن يلهمه العلم والبصيرة وأن يحفظه ويمد الله في عمره ويبارك في علمه ويمتعه بالصحة والعافية وأن يحفظه من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ويمد الله في رزقه. شيخي الفاضل لدي سؤال وطلب إذا سمحت لي. تفضل. السؤال حقيقة أثناء بحثي عن سيرتكم العطرة النيرة اكتشفت صراحة يعني أن سماحتكم ممن يقرض الشعر ولكم العديد من القصائد، ولكن مع الأسف الشديد لم يتم تدوين هذه القصائد صراحة يعني، وذهبت مع الأيام في ديوان. وحقيقة لكم قصيدة جميلة رائعة بعنوان رباه قلتها أثناء رحلتكم للحج، أسأل المولى جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. هذا بالنسبة لطلبي. أما سؤالي بارك الله فيكم ووفقكم وأطال الله في عمركم في سورة الإنسان، يقول المولى تبارك وتعالى عين يشرب بها، في سورة الإنسان طبعا الآية 5، عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. سؤالي دكتور حفظك الله، العين في هذه يشرب بها وليس يشرب منها، واستخدم حرف الباء، بينما المعروف يعني الشرب من الكأس أو من البئر أو من العين وليس بالكأس أو الشرب بالبئر. واضح دكتور؟ سليم. مع النظر أن الآية في آية في نفس السورة تقول أن إن الأبرار يشربون من كأس من كأس كان مزاجها كفورا. الله. فأنا حقيقة هذا سؤالي وطلبي، وأشكر لكم ولجميع القائمين على هذا المنهج وعلى هذه القناة المحترمة، وأدعو المولى جل وعلا أن يطيل في هذا العالم الجديد بالعمر المديد والصحة والعافية. وأشكر لكم، جزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا مثله، وشكر الله لك. المملكة العربية السعودية، أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير دكتور فاضل. مرحبا بك يا أخي. ودي أنا أعرف المكالمة طويلة عليكم، لكن بحاول باختصار سؤالي سورة الجن الآية 22، إلا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من يعص الله ورسوله فإن له بالمفرد وبعد خالدين فيها أبدا. هو تقريبا سؤال مشابه للموضوع كنت تتكلمون فيه قبل شوي عشان يسمع ويسمعون. نعم. وأشكركم جزيل الشكر. بارك الله في حضرتك. مع السلامة. الأخ أبو عمر من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم لفضيلة الشيخ وجزاكم الله خير على هذا البرنامج الناجح جدا، والذي يعني قل نجد مثيله في الفضائيات الأخرى. الله يبارك في حضرتك. في عندي بس استفسار بالنسبة لما تفضل به الشيخ في أول الحلقة حول السمع والبصر. يعني هل يمكن أن يكون وجه من أوجه الجمع والإفراد هنا أن المستمعين ممكن يعني جرت العادة أن يكون أقول أنا سمعت أن فلان حصل كذا يعني، وإن لم أقابله ولم أكون يعني مباشر، لكن يندر أن يكون يصف لي فلان مثلا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو صفة المرسل أو بشكل عام. نعم. فهل هذا الوجه يستقيم مثلا؟ لأنه المستمعين كثير لكن المباشرين يعني مستمعين إما مباشرة أو بشكل غير مباشر. نعم. بينما الرؤية إنما تكون بشكل مباشر ونادر ما تنقل، فهل هذا يكون وجه أيضا في الجمع والإفراد؟ وأكرر شكري وجزاكم الله خير. وجزاكم خير مثل. هل هذا يكون ممكن نعم يضاف إلى ممكن. أخ أبو عمر ومن سوريا إلى السعودية، أستاذ محمد مرحبا بك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير دكتور. اهلا بيك ومرحبا يا اخي. يا اخي دكتور انا لي طلب ابوي، والله يا دكتور اتمنى من الله انك الحلقات هذه يا دكتور انك تحطها لنا بكتاب. وإن شاء الله بسألك سؤال الحين يا دكتور، بس والله الصورة ماني عارفها، بس الآية طال عمرك سل ولا يمك سل، إن إذا فتحنا لهم بابا من السماء قالوا سكرت أبصارنا، على ما أعتقد سكرت أبصارنا، فالتفسير الحديث إن سكرت إن معنى الإغلاق. أنا ما أدري هل هذا هو صحيح أو إنه مجاز رائع. نعم. إن سكرت، إن سكرت سكر البصر يسكر. نعم. وشكرا دكتور. هذا عد من الإعجاز العلمي. بارك الله فيك. إلى السعودية أستاذ عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نكلم الدكتور؟ مع حضرتك الدكتور يا فندم. كيف حالك دكتور فاضل؟ الله يحفظك يبارك فيك. إيش أخباركم؟ الحمد لله رب العالمين. أقول عن المشكلة ما تبعنا الموضوع من البداية، ولكن تطرقت إلى موضوع البدل. نعم. فحسب معلوماتي بأن البدل يفيد التوكيد، فهل هذه المعلومة صحيحة أم لا؟ وجزيت خيرا. وجزيت خيرا مثل البدل في التوكيد؟ ذكر بعضهم. إلى أبو ظبي أستاذ حسين، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. وجزاكم خيرا مثله. الحقيقة أنا عندي ملاحظتين وبعدين ثلاث أسئلة. ما شاء الله. بالنسبة بس عشان ما نقطعش الدكتور فاضل وهو بيتكلم، إذا كان ممكن الأسئلة تتسجل في الخلفية. يعني إحنا بنتكلم مع الأخوة في التلفزيون ويسجلوا السؤال إحنا عايزين نقوله ويجيبوا حضرتك عشان البرنامج يعني يستمر بدون مقاطعة كتير. والله أنا أضم صوتي إلى صوتك يعني. الحاجة التانية إذا كان ممكن البرنامج ده يبقى مثلا كل يومين أو كل ثلاثة أيام، لأن الحقيقة المادة بتاعته ممتازة وإحنا مفتقدينها الحقيقة. والله يبارك فيك، يعني أعدك أن أوصل هذه الرغبة لإدارة التلفزيون وإن شاء الله يكون خيرا بأمر الله. دلوقتي بالنسبة للأسئلة، إحنا ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبين. ما بيقولش فتحنا عليك. لما جه يتكلم عن الكافرين قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهنا هنا إحنا لما نيجي نتكلم مع بعض نقول الله يفتح عليك أو الله يفتح لك. جائز كلامه جائز، لأن في القرآن الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا كان من فوق يصير على، وإذا كان يعني فتحنا لك فتحنا عليك في القرآن الكريم أحدهما ليس مختصا بالعذاب مثلا. لا لا لا لا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لو فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني فتحنا عليهم بركات. يبقى التساؤل لماذا قال لك وقال لا عليك من فوق، يعني فتحنا عليهم بركات من السماء تنزل نازلة. أستاذ حسين أنت سامع معنا؟ طيب أنا سامع. طيب السؤال الثاني حضرتك في سورة النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بعدين ربنا رجع قال ما أصابك من حسنات فمن الله. نعم. يعني التأكيد كانوا بيقولوا في الآية السابقة، فهل في هنا لمسة بنية بالنسبة للتقديم والتأخير؟ نعم. ده سؤال. السؤال الثالث الأخير بالنسبة لي هو أنا ملاحظ إن دايما في القرآن بيجي ذكر سيدنا إبراهيم بيجي معاه سيدنا إسحاق ويعقوب. يعني مثلا في سورة سيدة مريم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. نعم. ليه مش إسحاق وإسماعيل؟ ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. أيوة. أيوة. يعني في سورة البقرة جاء ذكر سيدنا إسماعيل. لكن لو جيت حضرتك في سورة سيدنا يوسف مثلا، سيدنا يوسف بيتكلم أصحابه في السجن بيقول لهم إني تركت منة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت منة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم. ما جابش سيرة سيدنا إسماعيل. سليم. فيعني إذا كان ممكن حضرتك عم إسماعيل عم. طيب. وجزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. وجزيد خيرا مثله. شكرا لحضرتك. شكرا. نطير إلى الجزائر أستاذ رشيد. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. معك يا أستاذ رشيد، تفضل. عليكم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود. نعم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم. ما اللمسة البيانية في هذه الآية؟ علما بأن عبارة من لدن حكيم خبير جاءت مسبوقة بفعلين مبنيين للمجهول، أحكمت ثم فصلت، يعني من لدن حكيم خبير كأنها فاعل من حيث المعنى. نعم. وهل يجوز لغة أن نقول مثلا ألقيت المحاضرة من لدن الأستاذ؟ شكرا. نعم. لكم. بارك الله فيك، شكرا لك. سؤال لغوي حدث. لا يجوز. يجوز؟ نعم يجوز. أستاذ رشيد من الجزائر، يجوز أن نقول ألقيت المحاضرة من نعم. لدن الأستاذ. يصير يصير. لدن بمعنى من عند. من عند الأستاذ. يصير. من عند الأستاذ. طيب سؤال آخر دكتور فاضل، في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. إذا نظرنا إلى هذه الآية نجد إفراد ثم جمع ثم إفراد، لماذا؟ في قوله يؤمن ويعمل ويدخله ثم خالدين جمع ثم له، لماذا؟ أظن يعني شبيه بهذا الوضع تكرر أكثر من مرة. ذكرنا أن من يعني سنن العربية أن مع من يبدأ بالإفراد الذي هو يعني يعود إلى لفظ من ثم لا. بعدين يؤتى بما هو مفسر للمعنى. وذكرنا في حينها يمكن عدة أمثلة، ومنهم أظن من يؤمن وإيش من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني الأكثر هو أن يبدأ بالإفراد ثم يأتي الإفراد، يعني الإفراد هو المقصود باللفظ من، لأن من لفظها مفرد. نعم. ومن يؤمن من هذا مفرد. نعم. على اللفظ ثم يفسر بالمعنى. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، بالجمع يعني بعدين يفسرها. حتى في الكلام على أزواج النبي ألا في الفتنة سقطوا للجمع. طبعا أنا كنت أفهم أنها في الفتنة سقطوا، يعني لا لا لا لا, لا, لا, لا سقطوا فعل ماضي. سقطوا نعم فعل ماضي. ألا في الفتنة سقطوا. نعم. من حتى في يعني نساء النبي يا نساء من يأتي منكن، لفظ الإفراد مذكر بعدين صح. وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. يعني هو يبدأ أول مرة الأكثر، ها سنة العربية الأكثر أن يبدأ بالعودة على لفظ من وهو الإفراد والتذكير، ثم يأتي بعدها يفسر هذا هل هو يبقى مفرد على حاله أو المراد به الجمع. فهنا حسب السنن أنه بدأ بالمفرد، ومنهم من يؤمن بالله، هذا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله. يدخله هل هو الآن يدخله جنات؟ هل المقصود به يعني الجنات للمفرد؟ ممكن، لأن قد تكون للمؤمن أكثر من جنة كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ممكن، وممكن المقصود به أيضا الجمع يدخله جنات، لكن خالدين قطعا جمع. لا ولم يقل خالدا، لأن أظن مرة ذكرت أن القرآن لم يذكر مرة من المرات في الجنة خالدا. لم يذكر. جاءت مع النار. مع النار خالدين وخالدا. نعم. لكن لم يذكر مرة خالدا في الجنة. سبحان الله. لأن للألفة، لأن العزلة عذاب. الله. العزلة في حد ذاتها عدو. نعم قطعا. يعني يقول لك هسه الناس يقول لك الجنة من الناس ما تراد، يعني يرادون إرادة على الألفة فيه. صح. فلذلك لم يقل مرة خالدا، لأن هي العزلة في حد ذاتها عذاب، أما في النار فقال خالدا وقال خالدين، لأن هنالك من يعني يعذب خالدا بمفرده هو، فيعذب بالنار وبالعزلة بالإفراد. لكن يبقى السؤال، لماذا عاد قد قال قد أحسن الله له رزقا مفرد بالمفرد؟ لقد أحسن الله له رزقا أي لكل فرد. لو قال لهم صير العموم لا تعني لكل واحد. يعني الآن أحيانا لاحظ لما أقول ومن ثمرات النخيل والأعلاب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هل كل واحد من الناس يفعل هذا؟ لا. لكن العموم سليم. لو قال قد أحسن الله لهم رزقا لم يفد أن لكل واحد منهم هذا الشيء. يا سلام. بينما عند قال قد أحسن الله رزقا يعني كل واحد على وجه الخصوص يحسن له الرزق، وليس المقصود العموم. يا الله سلام. يعني إذا جملة يعني هنا الإفراد هنا للخصوص. خصوص لكل واحد. لو قال لهم لا يعني لكل واحد وإنما للعموم، وهذا في اللغة يعني تخاطب جماعة بأمور وضعت لكم ليس لكل واحد وإنما العموم. نعم. بينما لا، هنا لكل واحد يحسن الله له رزقا في الآخرة. طب معذرة يعني عود على بدء الآية، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، هذا ممكن يكون مفردا ممكن يكون جمع، يستوي الأمر طبعا ممكن، ما ليس فيه إشكال، لأن هذا ينطبق يصح على المفرد وعلى الجمع. أما حينما يرزق الله سبحانه وتعالى يريد التخصيص لكل واحد نصا تنصيصا، لأن لو قال لهم ليس تنصيص على أنه لكل واحد ليس تنصيص، لأنه في أخرى فلهم أجر غير ممنون. هذا على الجمع. على الجمع ممكن ممكن، يعني هو ليس تنصيصا هنا الله. تنصيص يا سبحان الله، هنا تنصيص. إذن هذه الآية لها خصوصية، لأن هناك أصل لهم أجر هو الكلام في الجمع. يعني اقرأ الآية قال إلا الذين آمنوا وعملوا، هو أصلا الكلام في الجمع وليس في مثل من، هي أصلا هي الذين جمع سليم، ليست في الإفراد. لا يمكن، لا يصح لغة أن يقول له لا يصح. طب ألا يجوز هنا أن نوجه بمنطق آخر، هو أن من تفيد الجمع ممكن يحتمل، لكن ليه تفيد المفرد والجمع والمذكر والمؤنث؟ من طيب المفرد والمذكر والمثنى والجمع والمؤنث كله تفيد من، فأول مرة يأتي بلفظها ثم يخصص فيما بعد. يذكر أول مرة لفظها من يأتي منكن بلفظ، ثم يأتي فيما بعد عند ذلك يخصص المسألة. طب هذا الإطلاق في القرآن الكريم سياق بياني عام دكتور فاضل، يعني يأتي بمن ثم يخصص، هذا الأكثر إلا لغرض، يعني لغرض بيان يقتضي المغايرة كما ذكرنا الآن، ومنهم من ينظر ومنهم من يستمعون. يعني هنا هذا الأكثر، هذا يعني هذا هو السياق الأكثر، لكن قد يقتضي البيان في مكان ما أن يخصص ابتداء. ممكن صح، بارك الله فيك. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، سؤال من أحد المشاهدين ورد، يقول ربنا تبارك وتعالى عن ترتيب محدد، وقارون وفرعون وهامان، وفي آية أخرى إلى فرعون وهامان وقارون، اختلاف الترتيب لماذا؟ واحدة في العنكبوت، واحدة في غافر، والأخرى في غافر. نعم. الأولى معذرة، هنا هذا الاتصال هاتفي السعودية. أستاذ عبدالله السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بحضرتك. بغيت أسأل الدكتور في آية في القرآن يقول ولا تتبدل الخبيث بالطيب، لماذا قال الخبيث بالطيب؟ معنا نعرف إن يعني نقول هنا باللغة العربية ولا تتبدل الطيب بالخبيث. شوف الله أكبر. هو يقول لماذا يقول تبارك وتعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب؟ طيب مع أنه يقول باللغة العربية نقول ولا تتبدل الطيب بالخبيث. لا، الباء تدخل على المتروك. طبعا الباء على المتروك. الله أكبر يا حل. الباء على المتروك القاعدة. لا، الشاعر يقول أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وفيا إلا الكتابة. يعني ترك الكتب، ترك الكتب طبعا، وفي النهاية اكتشف أنه ليس وفي إلا الكتاب يعني. فهنا ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب، معناه أنهم تركوا الطيب وأخذوا الخبيث، مثل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أخذوا الضلالة والهدى وباعوها. كثير من الناس يفهم أنهم أخذوا اشتروا الضلالة بالهدى. الباء مع المتروك، القاعدة. نعم. أستاذ أحمد من سوريا، السلام عليكم. ألو. ألو. ألو. أيوة أستاذ أحمد معك، تفضل. مرحبا. مرحبا بحضرتك. ألو. مرحبا. أنا أسمعك. ألو. مرحبا. ألو. مرحبا أستاذ أحمد، تفضل. أستاذ أحمد. يعني حاول تتصل بنا مرة أخرى أستاذ أحمد من سوريا، وأنا من سوريا نتوجه إلى هولندا. نعم. ألو. أستاذ سعيد من أستاذ سعيد من هولندا، السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال يا أخي، في القرآن الكريم يعني أقرأ بعض المرات مثلا يحسب في القرآن الكريم آخر أقرأ فيه يحسب، يعني لا أفهم في الصلاة، لا أعرف ماذا أقول، هل أقول يحسب مثلا أم يحسب؟ طيب بارك الله فيك. هل سؤال؟ تفضل. وشكرا. بارك الله فيك أستاذ سعيد. نعم هذا هو السؤال، شكرا. بارك الله فيك، تحت أمر حضرتك، شكرا لك. نذهب إلى القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على حضرتك. محي الدين مشهور من القاهرة. مرحبا أستاذ الجليل. احنا بنشكر أستاذ محمد خالد طبعا، ونشكر الدكتور فاضل. الله يبارك فيك. العلم الوسير. وبنشكر أولا وأخيرا استجابة الدكتور الشيخ سلطان على أنه أعاد لنا هذا البرنامج القيم العظيم، وإحنا نتمنى له سعادة وصحة، وربنا يجعل هذا في ميزان حسناته. يا رب. صاحب السمو وراعي الثقافة العربية، وهو دائما ما يخدم الثقافة والمثقفين. تفضل. صحيح، قناة الشارقة من أعظم القنوات اللي إحنا بنستمتع بيها، بتخدم علوم القرآن وبتخدم الحديث، و يعني كل الإسلام حقيقة، وربنا يبارك في القائمين عليها يا رب. وإحنا بنرجو رجاء خاص من القائمين على قناة الشارقة ومن الشيخ دكتور أن يتدخل بصفة شخصية، أن يزيد في مدة هذا البرنامج، وأن يتكرر مرتين في الأسبوع على الأكثر. لا لا لا، يعني لخدمة الإسلام والمسلمين. الله يبارك فيك، نعدك بأمس هذه الرغبة. تفضل. سؤالي للدكتور طمر راي، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا. هل يأتينا أنا خاصة بالنساء؟ لأن يأتينا تكررت القرآن، ورجال تكررت القرآن. رجالا بمعنى مترجلين. نعم. وبمعنى رجال جاءت بالمعنيين في القرآن. ويأتينا، هل هي خاصة يعني بالنساء، ولا يأتينا يعني إيه؟ طيب. يعني يأتينا كل هذا، يعني ما معنى يأتينا في هذا السياق؟ حاضر. وشكر الله لك أستاذ خالد. شكرا لك، الله يبارك فيك. دكتور فاضل من رأي، لأن احنا علمنا عن طريقه الإعجاز اللغوي للقرآن، وكيف هذا القرآن أبهر العرب وأعجزهم عن أن يأخذ مثله ثلاث آيات أكثر سور. وشكر الله لكم جميعا. وشكر لك، شكرا لحسن المداخلة. نذهب إلى السعودية، أستاذ فوزي، السلام عليكم. دكتورة فوزية، السلام عليكم دكتورة فوزية. عليكم السلام. مرحبا بك يا دكتور. بارك الله فيكم على البرنامج الطيب. الله يبارك فيك. عندي سؤال. تفضلي دكتورة فوزية. قال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. والآية الثانية: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. هنا بالماضي وهنا بالمضارع، ما الفرق يعني؟ وعندي ملاحظة لو سمحت. تفضل. أن أسئلة المشاهدين أكثر من حديث الشيخ، فنبقى يعني الأسئلة تقتصر على آخر دقائق إذا سمحت. طيب حاضر، نعدك بدرس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شكرا دكتورة فوزية من السعودية على هذه المثال. ومن السعودية أيضا أستاذ بندر. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الله يمسك بالخير. إذا سمعت أبي أتكلم مع الدكتور وأسأل سؤال. مع حضرتك الدكتور، تفضل. مساك الله بالخير دكتور. أهلا بك ومرحبا أخي. دكتور الله يسلمك، في آية في القرآن الكريم قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هناك اختلاف بين المسلمين حول تفسير ناظرة، هل بمعنى النظر الحقيقي أم بمعنى الانتظار رحمة رب العالمين، مع أن هناك آية أخرى تقول: فناظرة بما يرجع المرسلون، وآية أخرى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. صح. فبيك أشوف اللبس اللي فيه الآيات على أساس أفهم إيش معناها. حاضر، شكرا لكم جميعا. الله يبارك فيك. شكرا لك. أستاذ أحمد من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. في عندي سؤال في سورة الأنعام. قال الله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. فلماذا ذكر مشتبها وغير متشابه، مش متشابها وغير متشابه؟ وجزاكم الله خير. وجزاكم خيرا مثله، شكر الله لك على هذه المداخلة. كنا نتحدث بالترتيب. نعم. يعني معذرة، هذا الأخ ينتظر على التليفون. من الأردن، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على حضرتك. يوسف طه. مرحبا أستاذ يوسف، تفضل. الله يبارك فيك. بس نشكر أول شيء الدكتور فاضل على ما يقدمه، والله يبارك فيه يا رب. السؤال الأول في سورة الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. عادة ما يستخدم أمام يعني نظير المسلمين اللي هم الكافرون في الآيات يعني. فلما ليش استخدمت القاسطون في هذه الآية بالذات؟ وفي سورة الجن كذلك نلاحظ أنه هنالك بعض الألفاظ التي استخدمت في أواخر الآيات لم تستخدم فيها مثلا نقول في سور أخرى. نعم. مثل غدقة، صعدة، لبدة، رصدة. فهل لهذه مثلا لهذه المعاني دلالة على مثلا نقول صفات الجن؟ وبارك الله فيكم. بارك فيك، شكرا لك. تفضل دكتور فاضل. ترتيب، معذرة على المشاهدون، يحبونك حبا جما ويؤمنون لك بزيادة العلم. الله، ما كان لنا أن نصادر عواطفهم. فنذهب إلى المغرب لهذا الاتصال في أخ مبارك. هكذا شاء الله لك أن يحبك الجميع. أستاذ مبارك من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور فاضل جزاك الله خيرا، أسألك عن آية في القرآن تقول: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. لماذا استعملت كلمة أو يزيدون؟ جزاك الله عنا خير وإحسانا. أو لم يقل ويزيدون إذا كان العدد يزيد. نعم، جزاك الله عنا خير وإحسانا. الله يبارك فيك، شكرا لك. من المغرب إلى أمستردام، أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك وجزاكم خيرا مثل، تفضل. أستاذ محمد أمستردام، حاول بنا مرة ثانية الاتصال. معذرة دكتور فضل، تفضل. طب معذرة الاتصال الهاتفي، أنا لابد أن ننبه السادة المشاهدين أن تفضل. السلام عليكم. ألو. ألو، مرحبا بحضرتك يا أختي، نتعرف على حضرتك. اسمي بدور. يا مرحبا. في سؤال عندي بسورة الانشراح، بس بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي آية ثانية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا. فليش هنحطوا معه وبالآية الثانية حطوا بعدها؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. من السعودية، السلام عليكم أستاذ ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، بارك الله فيكم. الله يبارك في حضرتك ونحبك في الله يا دكتور فاضل. الله يبارك فيك، أحبك الله الذي أحببتك. أسألك عن سورة التوبة، في أنها من آخر السور نزولا، فيا ليت توضح الأحكام اللي هل هي يعني ما زالت مستمدة من منسوخة من يعني من ناحية جهات الدعاء للجهات البرامج المشركين، وجزاكم الله خير. بعذرة الأستاذ ماجد، لا أفهم تساؤلك. يعني سورة البراءة أحكامها اللي فيها كالبراءة عن المشركين أو كال سلم. على حسب ما قدروا عن البخاري في صحيح من حديث البراءة أنها آخر سورة بلد. نعم. وأن فيها عهودا تنبذ ووصايا تنفذ. جزاكم الله خير. بارك الله فيك وجزاكم خيرا مثله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، أهيب بحضراتكم يعني معذرة أعطوا الدكتور فاضل فرصة لكي يدلي بدلوه ونأخذ من علمه ونستفيد منه إن شاء الله. فضل دكتور فاضل. في العنكبوت بدأ بقارون. نعم. وقارون وفرعون وهامان. نعم. ولقد جاءهم موسى بالبينات. وفي غافر بدأ بفرعون إلى فرعون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان إلى فرعون وهامان وقارون. نعم. أولا من فكرة عامة يعني في طريقة القرآن هنا في هاتين الآيتين أنه ما أخره لا يأتي له ذكر في السورة. ما أخره؟ ما أخره من ذكر الأسماء هذه. نعم. لا يأتي له ذكر في السورة. يعني مثلا قارون وفرعون وهامان في العنكبوت لم يأتي الذكر لهامان في السورة إلا هذا الموطن. تماما. أبدا لم يأتي له ذكر. الكلام كان عن قارون وفرعون، السلام سيذكر هذا الشيء. نعم. في غافر وذكر فرعون وهامان لكن لم يأتي لقارون ذكر في السورة. ما أخره لم يذكره في السورة. يعني إذن هامان وقارون كلاهما لم يذكر في إحدى السورتين. قارون لم يذكر في غافر. نعم. قارون يعني لم يذكر في غافر. نعم. وهامان لم يذكر في العنكبوت. الذي ما أخره منهم. لم يذكر قصته مثلا. نعم. لم يذكر منه إلا الاسم يعني. لم يذكر له إلا الاسم. إلا الاسم فقط. لم يذكر الاسم. تمام. أما الباقين لا، يعني هسه مثلا فرعون ما قدمه في العنكبوت. أولا لماذا قدمه؟ سبب لماذا قدم قارون على فرعون؟ هامان لم يرد له ذكر، لكن لماذا قدم؟ لاحظ السياق. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون إذن كانوا مستبصرين، وقارون كان مستبصرا لأنه كان من قوم موسى فبغى عليهم. قارون كان مستبصرا. ثم مرة ثانية ماذا قال عن قال فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. نعم. من هذا؟ عاد وثمود. سليم. وكانوا مستبصرين يعني يرون مثلا لا كانوا يعرفون الحق. نعم. مستبصرين أي يعرفون الحق. نعم. وقارون كان مستبصرا ليس مثل فرعون. سليم. لأن كان من قوم موسى فبغى عليهم. إذن هو أنسب من فرعون. صح، أنسب للسياق طبعا العام. أنسب لأن ذكر عن المستبصرين أولا، فذكر أيوة المستبصر ذكر المستبصرين عاد وثمود ثم قارون وليس فرعون. فرعون. نعم. لم يكن مستبصرا. نعم. فإذا من حيث السياق هو أنسب، وكانوا مستبصرين. إذن قارون أنسب من أن يذكر معهم من فرعون. نعم. فرعون لم يكن مستبصرا. سليم. هذا واحد. ثم ننظر كيف الآن الأمور استمرت. عندما قال فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهو عاد بدأ الذي بدأ فيه بدأ بعقوبته سليم ومنهم من أخذته الصيحة وهو ثمود الذي ثنى به ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون لاحظ السياق سليم. ومنهم من أغرقنا فرعون وهو فرعون فإذا لا لا لا, لا, لا, لا لم يأذ له ذكر نعم. خلاص لم يذكر له عقوبة أصلا نعم. فلاحظ العقوبات هذه ترتبت تماما بموجب الذكر والذكر كان له عاد أسبق من ثمود كانوا مستبصرين قارون كان مستبصرا إذن السياق متناسب العقوبات التي ذكرها والسياق متناسب لا يصح غيره يعني فنيا لا يصح غيره سليم. بينما لاحظ في غافر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين لمن أرسله إلى فرعون طبعا إلى فرعون فبدأ بفرعون لأنه الإرسال أصلا والكلام كله يدور على فرعون في غافر أصلا السياق يدور على فرعون وليس على قارون وإنما ورد ذكر لهامان يعني قال فرعون ذروني أقتل موسى قال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب لحظ وهامان في الموضوع ذكر هامان نعم لحظ أما قارون فهو خارج السياق خارج السياق لم يرد له ذكر أصلا طب لماذا يذكر دكتور فاضل ذكر يعني كما تذكر الأنبياء مثلا جماعة من الظلمة جماعة من المؤمنين يذكرهم ليس بالضرورة أن يذكر كل واحد يعني نعم ليس بالضرورة يعني إسحاق يأمر لكن ليس بالضرورة أن يذكر نعم. شيء عن إسحاق نعم لكن يذكر استكمال المسألة بارك الله فيك دكتور فاضل وما أرانا إلا قد انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا في هذه الحلقة وضعت في حب المشاهدين الذين يحبونك وأنت تبادلهم حبا بحب أيضا يعني أحبك الله وحبب فيك خلقه شكرا دكتور فاضل على أمل لقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله الله يبارك مشاهدي الكرام مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية أمام كل هذا الحب لا يسعني أنا شخصيا إلا أن أتخلى عن مقدمتي وخاتمتي للحلقة حتى ألقاكم في حلقة قادمة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.